مركوز في الفطر لا يحتاج إلى استدلال، وإنما يحتاج كما أشرنا إلى أن يستظهر الدليل. الدليل موجود في نفس كل مخلوق، ولكن يحتاج إلى أن يتذكر وإلى أن يستظهر. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى دلائل الربوبية العظمى في القرآن مربوطة بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في الأنفس والآفاق. فالإنسان كلما تكرر عليه النظر في أمر ما واعتاده نسي ما فيه من الأعاجيب، حتى لا يعود يثير إحساسه وعجبه وفكره إلا أمر غريب خارق للمعتاد. هذا مع أن كل ما في هذا الكون هو عجيب في غاية العجب، وهو لمن تأمله كاف في الدلالة على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وعلى أنه لا موجود ولا مخلوق إلا والله تبارك وتعالى هو خالقه وهو موجده. ووقفنا عند مسألة الطبيعة ومحال توهم عمل الطبائع فيها. تفضل يا محمد. لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله هنا تعرض لشبهة كانت تثار قديما وعمت الدنيا حديثا، وهي القول بأن الطبيعة هي التي تخلق، إسناد أفعال الربوبية إلى الطبيعة، فيقال الطبيعة خلقت، الطبيعة أوجدت، الطبيعة أعطت، إلى آخر ما تقرؤونه وتسمعونه مما اعتادته الأقلام والألسنة في هذا الزمان، وهو نسبة الربوبية إلى الطبيعة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا هنا وذكره من قبله من العلماء لأن ذلك التأليه للطبيعة أو الربوبية لها كانت معروفة عند اليونان، فهم أول من أطلق هذه الكلمة وألها الطبيعة، اليونان منذ القدم. واليونان كما تعلمون أمة جاهلية وثنية، وكان اليونان يجعلون لكل أمر أو شيء من الطبيعة أي من المخلوقات يجعلون له خالقا، فيقولون مثلا يجعلون للرياح إله، للحب إله أو إلهة، للجمال إله، للمطر إله، للجبال إله، للسماء إله، للنور، للظلام، لكل شيء جعلوا إلها أو إلهة، تعالى الله عما يشركون. فيجعلون هذه الآلهة، وهذه الآلهة هي محور حديثهم وكلامهم وأشعارهم. وأكبر أثر أدبي تركه اليونان وإلى الآن يفتخرون به ويفاخرون به الأمم هو قصيدة أو أنشودة الإلياذة لهوميروس. وهذا هوميروس كان من أكبر أو أكبر هو أكبر شعرائهم. كل هذه الإلياذة تتحدث عن الآلهة أو الحديث فيها عن الآلهة وعن صراعهم وعما يدور بينهم من أحوال. فهذا في جهة الأساطير. من حيث الفكر العقلي كما تعلمون أكبر آلهة اليونان أي الذين عبدوا من اليونانيين وقدسوا وعظموا ويعظمهم العالم أجمع وألهوا في أقطار كثيرة هم أفلاطون وأرسطو. وهؤلاء أيضا كانوا يستخدمون كلمة الطبيعة مع أنهم لم يكونوا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكن هم أيضا استخدموا هذه الكلمة ونسبوا لها بعض الأفعال الربوبية. وأما سقراط وهو من الفلاسفة المشهورين فإنه فيما ينقل عنه كان بخلاف هؤلاء، وكان يدعو إلى أن الإله إله واحد، والله أعلم بحاله. تأليه الطبيعة هذا ونسبة الأفعال إليها ورثته أوروبا لما أن بدأت فيها الحركة التي سميت حركة الإحياء أو حركة النهضة الإنسانية التي ظهرت في القرن 13 و14 في جنوب أوروبا، وهي مستفادة ومقتبسة من الحضارة الإسلامية. فأخذوا ينبشون أساطير اليونان وكتب الفلسفة اليونانية، وجدوا فيها هذا التأليف وهذا التمجيد للطبيعة، وجدوا نسبة كل شيء إلى الطبيعة. ولكن هذا لم يتحول إلى عقيدة عند الغربيين وعند الأوروبيين كما هو الحال المنتشر اليوم، إلا بعد أن وجدت المعركة الضارية التي قامت بين الدين وبين العلم في الغرب، أي أنها على الصحيح كانت معركة بين خرافات الكنيسة، بين خرافات النصرانية وبين العلم أو الاكتشافات العلمية الحديثة. فكانت هذه المعركة هي السبب الذي تحول الناس من أجله من الاعتقاد في كون الخالق هو الله سبحانه وتعالى إلى الاعتقاد في الطبيعة. وسبب ذلك أيها الإخوة أن الإله الذي هو الرب، الرب كما يسموه كما يسمونه النصارى، الذي يسندون إليه الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ليس هو الله سبحانه وتعالى بالمعنى الصحيح والوصف الصحيح لله، وإنما يسندون هذه إلى الرب الذي هو الثالوث المتكون من الأب والابن وروح القدس، ويجعلون عيسى ابن الله، يجعلون عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يجعلونه خالقا ورازقا ومحيا ومميتا، ويقولون هو أحد عناصر هذا الثالوث. العقيدة النصرانية معروفة لديكم ولدى أكثركم ربما بالتفصيل، هذه العقيدة هي التي اصطدمت بالنظريات وبالاكتشافات العلمية الحديثة. فأين يذهب الناس؟ ماذا يقولون؟ إما أن يثبتوا هذا الرب على النحو الذي يعرفه الناس في أوروبا، أو يفروا إلى غيره من الأسماء. وهذا هو الذي حصل. أول نظرية ظهرت واصطدمت بهذا هي نظرية جاليليو ونظرية كوبرنيك كما تعلمون، حولت أنظار الناس إلى أن الأرض ليست هي مركز الكون، كما قال كوبرنيك أن الأرض ليست مركز المجموعة الشمسية أو الكون، وإنما الأرض تابع للشمس. لما ظهرت هذه النظرية وقبلها أو معها ظهرت نظرية جوردانو برونو وأمثالهم، قام البابوات فأحرقوا هؤلاء، أحرقوهم، أحرقوا برونو. وأما كوبرنيك فلأنه هو كان لديه رتبة من رتب الكنيسة سلم من الأذى نوعا ما، وجاليليو عذب وسجن. فكانت هذه المعركة سببا في أن الذين يريدون أن يتخذوا طريق العلم والبحث والعقل والفكر يهربون من الكنيسة بكل ما تأتي به وبكل ما تقوله، ويشردون ينفرون من الأناجيل ومن الكتب المقدسة جميعا. لم تسمى الطبيعة إلها في ذلك الفترة في ذلك الوقت، وإنما بعد ذلك بزمن، وبالذات لما ظهرت نظرية نيوتن التي تعرفونها، نظرية نيوتن في الجاذبية. فأثبتت النظرية أو قالت النظرية أن هذا الكون متماسك بشكل ميكانيكي، أي كل مجموعة، كل جرن من أجرامه متماسك مع الآخر حسب قانون الجاذبية، فهو بهذه الطريقة يتحرك ويدور تلقائيا وفق هذا القانون الذي اكتشفه نيوتن. إذن وجد هؤلاء النافرين، وجد هؤلاء النافرون من العبودية لرجال الدين النصارى للبابا ولأتباعه، وجدوا مهربا يفسرون به هذا الخلق وهذه الحياة بعيدا عن الإنجيل وبعيدا عن سيطرة رجال الدين. وطبعا قالوا إن هذا الإله إن كان هنالك من إله فإنه قد خلق الكون ثم تركه يمشي بطبيعته ويسير وفق هذا القانون، ونادى بذلك كثير من الزعماء. في نفس الوقت الذي كانت الديانة النصرانية ضد الفطرة وضد الطبيعة في الناحية الاجتماعية كما تعلمون، الرهبانية وصفها الله تبارك وتعالى فقال ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ابتدعوها هم أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، المهم أنهم هم الذين ابتدعوها في الأصل. فهذه الرهبانية تفرض على رجل الدين لكي يكون الإنسان دينا، لكي يكون مقبولا في ملكوت الرب كما يعبرون، لا يتزوج، يقطع، يمتنع عن هذه الغريزة الفطرية التي جعلها الله تبارك وتعالى في جميع الأحياء في جميع الحيوان. فكان هذا بالنسبة لهم أيضا موضع ثورة على الكنيسة وعلى مبادئها. لماذا؟ يعني الكنيسة معناها المجمع البابوي، رجال الدين، البابا والكاردينالات الذين من تحته ثم القساوسة، ثم هذا المجموع كله يسمى الكنيسة، يعني المجمع الديني. وجدوا أن هذا ضد الفطرة وضد الطبيعة، بدأوا يريدون أن يتحللوا، يريد الغربيون أن يتحللوا من هذه القيود. فرجل الدين، رجال الدين، ثار مارتن لوثر وكالفن وأمثالهم، ثاروا من أجل أن يتحرر رجال الدين ويتزوجوا. هذا بالنسبة لرجال الدين. بالنسبة لبقية المجتمع يريدون تحقيق الشهوات، ويريدون أن يثوروا على الأقل، الطيب القلب منهم يريد أن يثور على هذا النظام الذي هو ضد الفطرة، لأنه يتزوج. نعم هو ليس رجل دين، يتزوج، لكن شعوره أنني ما دمت أنني يتزوج فلا يمكن، بطبيعة الحال لا يمكن للمتزوج أن يكون راهبا ولا أن يكون رجل دين. فإذا هو بنفسه عندما يلبي هذه الفطرة، هذه الرغبة الفطرية، حكم على نفسه بأنه خارج أهل الطهر وأهل النقاء الذين يترفعون عن الشهوات. فوجدت في نفسياتهم هذه الحاجة والإلحاح إلى أن يحطم هذا القيد. حتى لو تزوج، مهما تزوج، هو يستشعر أنه مقصر وأنه مذنب وأنه مجرم وأنه ليس بطاهر ولا نقي. هذا الشعور هو الذي بقي مثبوتا، ثم تولدت عنه الثورة الجنسية التي شاعت وعمت في أوروبا إلى اليوم، لم تشبع ولا تريد أن تشبع من الانهماك في هذه اللذة وفي هذه الشهوة. كيف قام علماء الاجتماع وقاوموا هذه النظرية أو هذا الوضع؟ قالوا لو ترك الإنسان وطبيعته، لتزوج. الحيوان يتزوج في الغابة، الإنسان الذي يعيش بطبيعته في الغابات يتزوج. إذن هذه القيود ضد الطبيعة، جعلوها ضد الطبيعة. جاءت نظرية نيوتن فقالت إن الطبيعة أيضا نظمت الكون تنظيما لا اصطدام فيه، فالأجرام لا يصطدم بعضها ببعض لأن الطبيعة نسقتها ورتبتها ونظمتها. قالوا أيضا لو تركت الحياة الإنسانية على الطبيعة لانتظم أمر الناس ولا فلحوا ولا سعدوا، وإنما يأتي الخلل ويأتي الضرر ويأتي الشر من تدخل رجال الدين أو تدخل الملوك أو الأباطرة في أمور الناس، فيفرضون عليهم أمورا غير طبيعية. ومن هنا دخل تأليه الطبيعة في جميع مناحي الحياة. علماء الاجتماع يقولون الإله هو الطبيعة، يقول الطبيعة هي التي تنظم حياة الناس في صورة تلقائية لا خصام فيها ولا عداء. علماء القانون وجد عندهم ما يسمى القانون الطبيعي. القانون الطبيعي نفس الشيء، هو يقولون أنه مبادئ عامة أو ما يسمى حين العدالة المطلقة، مبادئ مركوزة في الطباع، مبثوثة في الكون، طبيعة الأشياء. تسمعون أحيانا لما يقول أن هذا القرار الذي اتخذ يتنافى مع الحق ويتنافى مع طبيعة الأشياء، هذا هو مقصودهم بذلك، أو يتنافى مع العدالة ومع القانون الطبيعي. يعني يقول أن الطبيعة أودعت قوانين أبدية فرمدية هي الحق وهي العدل، والإنسان إذا خالف هذه القوانين يكون مخطئا ويكون متجاوزا للحد. إذا وضعوا أيضا شريعة، قانون يسمى القانون الطبيعي أو الشريعة الطبيعية. علماء الاقتصاد جاءوا فقالوا إن تحريم الربا أو تحريم بعض الأنواع من البيوع أو تحريم حركة الإنسان، لأن في أوروبا كان النظام السائد هو النظام الإقطاعي، الإقطاعية معناه قرية أو عدة قرى يملكها رجل واحد يتحكم فيها في جميع الفلاحين الذين فيها هم أرقاء ملك له، فلا يخرجون إلى أي إقطاعية أخرى ولا يعملون عند أي إقطاع آخر، فهو متحكم في الأرض ومن عليها. قالوا هذا ضد الطبيعة، الطبيعة أن الإنسان يمشي كما يشاء ويعمل كما يشاء، قالوا هذا هو الطبيعة، ولهذا أطلقت جميع القيود باسم القانون أيضا الطبيعي وباسم العدالة الطبيعية. ففي علم الاقتصاد أيضا ألهت الطبيعة بناء على هذا الشيء، فخرج الناس وقامت الثورات وابتدأت ما يسمى حرية الإنسان في أن يكسب المال من أي وجه شاء وينفقه في أي وجه شاء. لماذا؟ لأن هذه الحرية هي مقتضى الطبيعة، وهذا هو الذي تدعو إليه طبائع الأشياء أو تؤيده القوانين الطبيعية المودعة في الأشياء. ونتيجة لذلك نجد أن الطبيعة قد ألهت في معظم مجالات الحياة، في كل المجالات نجد أنها أصبحت تستخدم إله فعلا، فهي تشرع وهي تقنن وهي تخلق وهي ترزق. في الجانب العلمي الخاص كان العجب أكثر، لأن الذين يشتغلون بالجوانب العلمية بدراسة الطبيعة التي هي الطبيعة فعلا المخلوقات الله سبحانه وتعالى، لما أخذوا يدرسونها بدأوا يقولون الطبيعة، ثم بعدين وجدوا أن الكلام كيف نقول الطبيعة تخلق الطبيعة، كلمة الرد تخلوا عنها تماما وأصبحوا يكتبون كلمة الطبيعة يكتبونها كأنها علم، لا يستخدمون كلمة الطبيعة على أنها مجرد مخلوق، يكتبونها على أنها علم، ولذلك يكتبونها في بالحرف، يبتدئون الاسم بالحرف الكبير عادة كعادة الأعلام في اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات. فالطبيعة أصبحت عندهم بهذه المثابة، الطبيعة تخلق الطبيعة، طبيعة ثاروا على ما يسمى الرب أو الإله عند النصرانية وأسندوا هذه الأفعال إلى الطبيعة. لكن كلما تطور العلم وعلموا فنظروا في التفاصيل، نظروا في دقائق الكون، وجدوا أن هذا لا يمكن ولا يؤدي إلى تفسير صحيح، فقالوا إذن لمن ننسب الخلق ولمن ننسب الحياة؟ قالوا إلى المصادفة، فنقول المصادفة هي التي أوجدت، واستخدموا كلمة المصادفة. وجدوا بعد ذلك أن القوانين الرياضية والقوانين العلمية نفسها تنفي نفيا قاطعا أن يكون للمصادفة أي شيء أو أي دور في إيجاد هذا الخلق. كيف يمكن المصادفة تخلق هذا الكون المنظم الدقيق البديع، كل ذلك قدرة مصادفة؟ هذا شيء لا يقبله أي عقل، لا يمكن على الإطلاق. وكتبوا بذلك علماءهم، هم في أوروبا كتبوا كتبا ضد المصادفة وكتب كثيرة جدا، وقالوا لا يمكن أبدا، ليس لأنهم متدينون أبدا، ولكن لأنهم بالنظريات العقلية والبراهين الرياضية أن المصادفة لا يمكن أن تفعل أي شيء على الإطلاق. فإذا يعني مثلا لو مثال بسيط جدا الذي يذكرونه، الأرقام من 1 إلى 10، الأرقام من 1 إلى 10 لو خلطتها في مكان ما، احتمال أنك تستخرج تضع يدك فتستخرج رقم 1 نسبته كم؟ 1 إلى 10، يعني 10 مرات حتى تضمن أنك أخذت رقم 1 ووضعته. كم احتمال أنك تأخذ رقم 1 ثم تمد يدك مرة ثانية وتستخرج رقم 2 بحيث لا تكون وراء بعض، تضع 1 ثم تضع رقم 2، كم مرة؟ 100 يعني 10 في 10. طيب لو نبغى نرتب 1 و2 و3 نرتبها وراء بعض كم نحتاج؟ يعني تتضاعف، أضرب الرقم في نفسه، يعني 10 بعدين 100 بعدين 10,000 بعدين كم؟ ما نصل للعشرة إلا وأصبحنا نكتب أصفار لا نستطيع أن نقرأها. إذن هذا من أجل ترتيب فقط 10 أعداد، 10 أرقام بين يديه. كيف ترتيب هذا الكون كله؟ هذا شيء لا يمكن على الإطلاق أن يترتب بطريق المصادفة. ولهذا ظهر بعضهم واشتهر عالم إنجليزي كبير في الطبيعة اسمه وايت هيد، فقال نضع اصطلاح يتناسب أو هو الاصطلاح الصحيح، وهو أن نقول ضد المصادفة، المصادفة بطلت، يقول ضد المصادفة خلق الإنسان، وضد المصادفة خلق الطبيعة، وضد المصادفة خلق. فإيش هو ضد المصادفة؟ ما في، هم يتهربون لو قالوا الطبيعة ما في كلام، لا لا كلمة ليس تحتها حقيقة. وإن قالوا المصادفة قد أنكروها، إن قالوا الرب لا، هذا الرب من زمان تركناه من 4 قرون أو 5 قرون وانتهينا مع الكنيسة وما نحتاج. إذن ما الذي ما نقول؟ قال ضد المصادفة، يقول ضد المصادفة خلق كذا وضد المصادفة فعل كذا، ويعتبرون هذا وأفضل ما يمكن أن يعبر عنه. بل بعضهم أصبح يقول ما في داعي للقضية أصلا، كثير من المفكرين قالوا ما في داعي نحن نستخدم أي فاعل أصلا، نقول وجد الإنسان قبل مثلا 10,000 سنة، وجدت الأرض كذا ووجد كذا، واللي فيه منسوبة إليه إلى المجهول، ما في داعي نحط فاعل، وهذا الفاعل يدخلنا في ورطة، إن حطينا الله ما يصلح بزعمهم، يعني الرب حطينا الطبيعة ما تصلح، حطينا المصادفة ما يصلح، إذا نخليها عامة كذا، فنقول وجد وخلق وبدئ ونشئ، كل الأفعال مركبة مبنية للمجهول ونرتاح. سبحان الله، انظروا كيف إذا طنست البصائر وإذا القلوب غلفت وطبع عليها. هؤلاء الناس أله الطبيعة كما قلنا نتيجة لذلك، وبقيت يعني هذا في المجال العلمي الخاص، في المجال العام، في المجال الصحفي، في مجال المؤلفات، هذا بقيت كلمة الطبيعة هي الرائجة وهي المشهورة لأنها سهلة ولأنها متداولة عند اليونان وعند الرومان وكذلك في أكثر من 2 أو 3 قرون في أوروبا، ولأنها يعني أيسر، أصبحت إله غصبا عن الذي لا يريد، أصبح يستخدمها الإنسان حتى وهو لا يشعر، فيقول أوجدت الطبيعة وخلقت الطبيعة وفعلت الطبيعة وهكذا. هذه مصادمة واضحة للفطرة. لما رائد الفضاء السوفيتي جاجارين، أول رائد فضاء في العالم، أول إنسان يخرج إلى الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي ويرى الأرض، ذهل ودهش ونسي الرقابة الأرضية عليه. الفطرة إذا استيقظت نسي الرقابة الأرضية لأنه ابتعد عن الأرض، فنسي الرقابة ونسي أن كلامه محسوب عليه، فكان يقوله في الفضاء ويتكلم ويقول لما أنا أرى هذا الكون أقول لا بد أن لهذا الكون من إله، لا بد أن له إله. ولما نزل الأرض أرغمته وكالة الأنباء السوفيتية أن يضع كلمة لما صعدت إلى السماء تبين لي أنه ليس لهذا الكون إله، لابد أن يضع كلمة النفي في العبارة قبل أن تنشر على العالم وتذاع، وإنه أول ما التقطت كان يقول لابد له من إله. الفطرة لما تستيقظ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإلا فما هي هذه الطبيعة التي عبدت قديما وحديثا؟ إن كان المقصود بها هو هذا الهروب عن تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية، تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، لا يريدون أن يقولوا خلق الله حتى لا يقال رجعيون، متعصبون، متزمتون، متدينون، متطرفون، يعني يهربون من هذه الكلمة، فقالوا يقول الطبيعة لأنها تدل على أننا ناس علميون متحضرون. إن كان هذا ففي الحقيقة أنهم ما زادوا على أنهم سموا الله تبارك وتعالى بغير اسمه، سموه الطبيعة، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الطبيعة. فهم يثبتون الحكمة، يقول الطبيعة حكيمة، الطبيعة عاقلة، الطبيعة تقدر، الطبيعة تخلق. طيب هذه صفات من؟ صفات الله، لكن لا يريدون أن يسموه باسمه. إذن هم لم ينكروا في الحقيقة وجود خالق، وإنما سموا هذا الخالق بغير اسمه. وإن كانوا يقولون لا، نحن نقصد بالطبيعة حقيقة هذه الأشياء المخلوقة، هذا الموجودات، فنقول أنتم نسبتم الشيء إلى نفسه، مثل الذي يقول الإنسان خلق الإنسان، الطبيعة خلقت الطبيعة، هذا كلام لا يقبله أي عاقل، لأن هي الخالقة وهي المخلوقة في نفس الوقت، هذا لا يمكن أبدا، وإنما هي اسم يطلق على المخلوقات. فمن الذي خلق المخلوقات؟ أنتم ما إلى الآن ما أتيتم بحل. فهم هنالك الكفار في الغرب والشرق الذين نشروا هذا المبدأ الإلحادي، والذين أظهروا هذه الكلمة، والذين جعلوها وعمموها عمموها في العالم وجعلوها هي الإله أو الذي يكتب مكان الإله، هم أنفسهم عرفوا أنهم يتعلقون بأسماء، أسماء سموها ليس لها من حقيقة وليس تحتها من شيء، وإنما هي أسماء واصطلاحات وضعت هروبا من الإقرار بالله سبحانه وتعالى ومن الاعتراف بالحق. والله تبارك وتعالى إذا بينا للناس حقيقته، حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، إذا عرفت الأمم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، فإنه لن يبقى في أذهان الناس التباس في أن هذا هو الله، هو الرب، هو الخالق سبحانه وتعالى. من آمن منهم يؤمن على بينة، ومن كفر فإنه يكفر عن بينة أيضا، وإلا فإن هذا هو الذي في جميع الأذهان وفي جميع القلوب مفطور ومركوز، أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه الرازق، وأنه المدبر. هذه أمور في ذهن كل إنسان، ولكن هذه المعارك التاريخية التي تدور، وهذه الأحقاد وهذه المخاصمات وهذه المجادلات التي تقع بين الناس، وحب الشهوات والاستكبار وحب الاستعباد، كل ذلك أسباب تطرأ على الإنسان فينكر ربه سبحانه وتعالى ويزعم ويؤله غير الله كما ألهت الطبيعة من قبل. فالشيخ رحمه الله يقول: ومحال توهم عمل الطبائع فيها، أي في هذه النطفة، في نطفة الإنسان، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه النطفة التي كان العلماء والحكماء والأطباء يتعجبون كيف خلق الإنسان منها، وهي عجيبة حقا. أصبح العلم اليوم أكثر عجبا أو أكثر إثارة للعجب أن هذه النطفة هي عدة ملايين من الحيوان، والذي يخلق هو جزء من كذا مليون منها، فسبحان الله العظيم. يقول: لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يأتي من الموات فعل ولا وتدبير. كيف يأتي من الميت الذي يسمونه طبيعة وهي الجبال والأشجار وما إلى ذلك، كيف يأتي منها إيجاد الحياة؟ كيف يتأتى منها الفعل أو التدبير؟ فإذا تفكر في ذلك، أي إذا تفكر الإنسان في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية. علم بذلك أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية. طيب، هل يكفي أن يعلم الإنسان وأن يعرف توحيد الربوبية؟ اليوم الناس يطلقون على بعض العلماء في الغرب، يقولون: هذا من العلماء المؤمنين وهذا من الملحدين. كيف يعني؟ هذا الملحدين ينكرون وجود الله، وأما هؤلاء الذين يسمونهم مؤمنين فهم الذين يؤمنون بوجود الله. هل الذي يؤمن بوجود الله وهو عالم طبيعة أو فيزياء كيمياء أو رياضيات أو أي علم في أوروبا وأمريكا، ويؤمن بأن الله موجود وأن الذي خلق هذا الكون هو الله والذي يدبره هو الله، هل هذا في الشرع والدين يعتبر مؤمنا؟ هذا ليس بمؤمن. لماذا؟ هذا هو، ما الفرق بينه وبين كفار قريش؟ ما في فرق، هكذا كانوا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مؤمنين بأن الله هو الخالق وهم يدعون الله، بل كانوا يصرفون عن أنواع من العبادات لله لكن يشركون معه فيها غيره. إذن كفار قريش أكثر إيمانا منه. هؤلاء لا يتعبدون الله تعالى بشيء، ولا يؤمنون بدين الإسلام، ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالقرآن. الهم لا يقدمون لله تعالى أي نوع من أنواع العبودية، إلا أنهم يقولون إن الله موجود وهو الذي خلق ورزق وهو الذي يدبر الكون. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، وإنما هم كفار. ولكن نقول هؤلاء الكفار يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية، هذا غاية ما في الأمر. أما التوحيد الذي أنزل الله تبارك وتعالى من أجله وبه الكتب وأرسل الرسل، فهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، ليس توحيد الله بأفعاله كما هو الحال في توحيد الربوبية، بل هو توحيد الله بأفعال العباد، لأن يعبده الخلق وحده لا شريك له، وأن ينقادوا لأمره ولا يعترضوا على حكمه القدري أو حكمه الشرعي، بل يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والتقرب إلى الله بما شرع الله، هذه حقيقة العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من تحقيق ذلك لكي يكون العبد مؤمنا، وإلا فإنه مشرك. فيقول إذا علم ذلك، إذا تأمل وتفكر في حال النطفة وفي خلقه هو وفي طعامه أيضا، كما أمر الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا تأمل في هذا الكون فإنه يقر عندئذ بتوحيد الربوبية، وإذا فعل ذلك ينتقل منه إلى توحيد الألوهية أو الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ نعم، سبحان الله، يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ويعطيك ويمنعك، كل شيء منه وإليه، ثم أيها الإنسان تعبد غيره؟ قتل الإنسان ما أكثره، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولهذا ورد في بعض الآثار القدسية: إني والجن والإنس لفي أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم أو أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا معناه حق، معناه كله حق، أخلق ويعبد غيري. هذا من العجب، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبدون الحجارة، يعبدون الأبقار، قرابة 800 مليون في الهند يعبدون الأبقار، في الصين أكثر من 1,000,000,000 يعبدون تماثيل بوذا، سبحان الله، في الدول الأخرى يعبد الصليب، يعبد عيسى، تعبد مريم، سبحان الله، كيف يعبدون غير الله؟ أخلق ويعبد غيري، وعبدوا النار، وعبدوا الكواكب، وعبدوا الحجارة، ما تركوا، سبحان الله، حتى يقال أن يوجد في بعض الدول وفي الهند أنه حتى النمل يوجد من يعبد النمل في الهند، الذر النمل الصغير يوجد من يسجد له. الإنسان إذا لم يعبد الله فإنه يتيه ويضل، يوقد النار ويعبدها، يصنع العجوة من التمر كما كان العرب في الجاهلية ويعبدونها، يضع الحجر فيعبده، فإذا أراد أن يطبخ جاء باثنين وجعل هذا الحجر هو الثالث وطبخ فوقه الأساسي. هذا رب؟ هذا إله؟ أين عقلك أيها الإنسان؟ تتأمل وتقبل. المشكلة أنهم يقولون، أو العجب أنهم يقولون إن الله هو الخالق، فإذا يخلق وتعبدون غيره؟ هذا من العجب العجاب. ويرزق وتشكرون سواه. انظروا إلى حال الناس اليوم، إن حصل الإنسان على رزق، كم من الناس يقول الفضل لله وحده والشكر لله وحده؟ من الذي يشكر؟ إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، فلان توسط لي فتوظفت، فلان مشى الموضوع فربحت، فلان أيا كان هذا المخلوق، تنسب هذا الخلق، هذا الرزق، هذه الأرزاق العظيمة، هذه النعم الجليلة تنسب إلى المخلوقين. شفيت يا فلان؟ قال الحمد لله، في طبيب في مستشفى كذا كذا كذا عالجني وتعافيت. سبحان الله، نحن لا ننكر الأسباب، ولكن أين شكر الله سبحانه وتعالى؟ العجب أننا ننسب كل شيء إلى الأسباب التي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. الله تعالى هو الذي كتب الخير وكتب الشر، فهذه الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. البشر هؤلاء يسخرهم الله سبحانه وتعالى، فنعم تشكر الناس، نعم يثنى عليهم ويشكرون ويكافؤون ولو بالدعاء، وهذا من حسن أخلاق المسلم أنه يكافئ ويحسن من أحسن إلى من أحسن إليه ولو بالدعاء إذا عجز، لكن أن ينسب كل شيء إلى الأسباب وكل خير وكل نعمة وكل فضل وينسى الله تبارك وتعالى، حتى يصبح من النادر كما نلاحظ اليوم، من النادر أن الذي يقول هذا من فضل الله وهذا كله، نقول هذا ما شاء الله هذا مؤمن. لو وجدت تاجرا يقول هذا المال كله من فضل الله وهذا من ببركة الرزق الذي رزقني الله سبحانه وتعالى إياه وهذه نعمة من الله، ونسب قلنا هذا ما شاء الله هذا رجل مؤمن، يعني شاب غريب قليل من يقول مثل هذا الكلام. وكذلك الأولاد وكذلك الزوجة وكذلك الوظائف وكذلك العافية، كل شيء أصبحت الأمور تنسب إلى الأسباب. لماذا كثرت الأرزاق في البلد الفلاني؟ يا أخي عندهم بترول، وهذول مثلا قال ما عندهم شيء، أو الجفاف نفس الشيء. طيب الجفاف من الذي جعله؟ من الذي جعل السماء لا تمطر؟ ومن الذي جعل الأرض تخرج هذا الذهب الأسود؟ من الذي جعل؟ كله من الله. فلماذا ننسى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا الغفلة عن الله سبحانه وتعالى؟ ولو عرف أنه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق والرازق لعبد، كما أشار الشيخ هنا رحمه الله. من يعلم أن هذه النعم من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار، هذا هو الوصف الذي وصفه رب العالمين هذا الإنسان. وما بكم من نعمة فمن الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ولكن يعبد سواه، ويرزق ولكن يعبد غيره. خيره نازل إلى العباد، انظروا كم ينزل الله تبارك وتعالى كل يوم من الخيرات على هؤلاء الناس، على هؤلاء العباد. كم من فقير أغناه الله سبحانه وتعالى، كم من مريض عافاه الله سبحانه وتعالى، كم من مكروب فرج الله تعالى كربه، كم من مهموم أزال الله همه، كم وكم سبحانه وتعالى، وهو يتحنن على هؤلاء العباد ويرحمهم ويمتن عليهم كل يوم، بل كل حين، بل كل لحظة، ونعم الله سبحانه وتعالى نازلة إلى هؤلاء العباد. ولكن ما الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى؟ الملائكة الذين يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما الذي يصعدون به؟ دعونا من عالم الكفر، فماذا تتوقعون أن تصعد الملائكة به من عالم الكفر؟ انظروا إلى عالم المسلمين، ودعونا من عالم المسلمين عامة، انظروا إلى حالتنا نحن طلبة العلم الذين نعيش ولله الحمد في الغالب مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أهل الذكر ومع أهل الخير، بما ترتفع الملائكة به إلى ربنا عز وجل؟ ما الذي ترتفع به الملائكة إلى الله؟ ما الذي في صحفنا صلوات نغفل عنها، ونحن في أثنائها قد لا ندري كم صلينا، وربما جاءت منها هنا كلمة، ومنها هنا نظرة، ومنها هنا شبهة أو شك أو ريب، ومنها هنا، فدمرت وأهلكت ما يظن الإنسان أنه جمعه من حسنات نتيجة هذه الصلوات. فمن الذي يسلم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وسلمه الله؟ إذا نحن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى، إذا خير الله إلينا نازل كل حين، يمدنا تبارك وتعالى بالنعم وبالعافية وبهذه الحواس التي أعطانا الله تبارك وتعالى، من سمع، من بصر، من فكر، من أجساد، من قلوب، من أموال، كل ذلك من نعم الله. وسخر لنا هذه الدنيا، هذا الكون، سخر لنا هذه الكواكب، الشمس والقمر، وهما كما تعلمون وما تعلمون من العظم في الخلقة، هما جعلهما الله تبارك وتعالى دائبين لأجل هذا الإنسان، ليعرف الإنسان المواقيت وليعرف الزمان وليكون لديه نصف العمر ضياء فيكدح ويعمل وينصب، والنصف الآخر هدوءا وراحة في الليل يسكن ويستقر ويهدأ. كل شيء أينما تأمل هذا الماء العجيب الذي لا يمكن للحياة أن تكون لغيره، هذا الماء كيف أنزله الله تبارك وتعالى، وكيف جعل نوعين، عذب الفرات وملح أجاج، وهذا فيه من العجائب وهذا فيه من العجائب، وهذا فيه من الفوائد وهذا فيه من الفوائد، كل هذا من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى. فخير الله إلينا نازل، ولكن شرورنا وذنوبنا وسيئات أعمالنا إليه صاعدة تصعد بها الملائكة كل يوم، وهو تبارك وتعالى يتحبب إلينا بالنعم ولكننا نتبغض إليه بالمعاصي نعوذ بالله. العبد إذا عصى الله تبارك وتعالى فقد باعد ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، الصلة تضعف حتى أنها تنقطع فيما لو ترك الصلاة، فيما لو أصر على كبيرة وأدمن عليها واستحلها تنقطع هذه الصلة عياذا بالله مع الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتحبب إليه الله تبارك وتعالى بالنعم، يستر عليه حتى إذا فعل هذه المصيبة يسترها عليه الله سبحانه وتعالى، يفعل الذنب وراء الذنب المرة وراء المرة ويسترها الله عليه ويذكره، ما في مذنب يفعل ذنب الله يقول الآن سلمت طيب ليش ما أتوب، يذكره الله سبحانه وتعالى، داعي الخير في نفسه موجود، جعل الله تبارك وتعالى داعي الخير في قلب كل مؤمن عرف الله وآمن به، تب يا فلان بعدين يقول لا ما في داعي ويلغي هذا ويستمر في الذنب ومرة وراء مرة، والله تبارك وتعالى لم يحجب عنه نعمة الرزق موجود رغم الاستمرار في المعصية، الرزق والراتب ماشي، رغم الإصرار على المعصية نعمة النظر موجودة وهو يرى بها المعصية، ونعمة السمع التي يسمع بها المعصية موجودة، نعمة الفؤاد موجودة، ما حجبها الله عز وجل عنه ماشي موجودة، مع ذلك فهو يلح ويصر إلا أن يستخدم هذه النعم في معصية المنعم الذي أعطاه إياها سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن الإنسان ظلوم كفار وهذا حاله وهذا شأنه، ولكن في الحقيقة هل في العبد في الحقيقة يظلم ربه؟ وما ظلمونا ولكن أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. هذا التمادي إنما هو عليك أيها العبد الفقير المسكين المحتاج إلى الله تبارك وتعالى، إذا جاء يوم القيامة يعجب كثير من الناس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بعض الناس إن كان كافرا فماذا تتوقعون أن يرى، وإن كان مؤمنا مسلما ولكن لم يكن من أهل الهداية والاستقامة ماذا تتوقعون أن يرى يوم القيامة؟ كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأن الإنسان لا يدري ما حاله عند الله، كيف إذا جاء بالثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار نسأل الله العفو والعافية، يؤتى بالقارئ أو العالم ماذا فعلت؟ فيقول قد قرأت القرآن وتعلمت العلم وتفقهت في الدين، لماذا؟ يقول من أجلك يا رب من أجلك، أيقال له كذب إنما تعلمت ليقال قارئ أو عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار نسأل الله العفو والعافية، يرى وهو قد كان يظن أنه على شيء أنه على خير أنه على حسنات، وإذا بتلك الجبال أو الأكوان من الحسنات تذهب تمضي، وكذلك المنفق أو الجواد الكريم المرائي عافانا الله وإياكم، وكذلك المجاهد المرائي، وكذلك الذي يظلم عباد الله تبارك وتعالى، الذي يظلم المسلمين، الذي يغشهم يفتري عليهم يغتابهم يضربهم يؤذيهم ما شأنه؟ يأتون بحسنات كالجبال ولكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وغصب مال هذا، فماذا تكون النتيجة؟ إذا طالبوا بحقوقهم يؤخذ من حسناته فتعطى لهم، ما في الآخرة ما دراهم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات، فيؤخذ من حسناته فيعطى لأولئك الغرماء. ما كفت، إذا لم تكفي يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا يوجب من العبد كمال التيقظ ودوام التذكر وتدبر. العبد إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. كلما تدبر العبد وكلما تفكر ازداد يقينا وازداد توحيدا. نعم، ولهذا أمرنا في آي كثيرة لأن نتفكر وأن نتدبر في أنفسنا وفي الآفاق، في الأحياء وفي الأموات، في الماء، في الجبال، في الشمس، في القمر، في النجوم، في السماء، في هذه الحدائق، الأزهار، الورود، في الأشجار، كل ما نراه أمامنا فهو موضع عبرة وموضع تفكر. لو تفكر الإنسان لازداد يقينا وازداد توحيدا وطاعة لله سبحانه وتعالى. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتفكرون في هذا ويتفكرون معه في أحوال الأمم وفي مصائر الغابرين والهالكين من الموتى، وهذه عبر عظيمة لا يتفكرها إلا المؤمنون. النظر في الطبيعة يا إخوان، في الكون، هذا المخلوق يشترك به المؤمن والكافر ويتعجبون، لكن المؤمنون يختصون بالنظر نظر اعتبار وإيمان في الموتى، في الأمم الخالية، في العصور السابقة. يتفكر الإنسان أين قوم نوح؟ كم كان يعيش الإنسان من قوم نوح؟ أين عاد؟ كيف كان حال عاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كيف كان حال ثمود الذين نحتوا الجبال واتخذوا من سهولها قصورا وأمددهم الله تبارك وتعالى بالأنعام والبنين؟ ماذا صنع الله تبارك وتعالى بهم؟ ولماذا كان جزاؤهم وكان مصيرهم إلى ذلك؟ أين قوم لوط؟ ولماذا أهلكوا؟ ولماذا عذبوا؟ وما هو الذنب الذي فعلوه؟ وهل يوجد اليوم في الأرض؟ كل ذلك مما يتفكر به عباد الله المؤمنون، يتفكرون في أقدار الله سبحانه وتعالى وفي عجائب خلق الله وتدبيره. كيف يموت أبو طالب على الكفر وهو الذي في حضنه وفي حجره ولد النور وتربى؟ جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وعاش صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهو في حماية أبي طالب، حتى أنه حصر معه في الشعب ودافع عنه وحماه ومات على الكفر. عزيز. ولكن سلمان الفارسي في أقصى البلاد، في أقصى الأرض، يترك النار، يتحول من راهب إلى راهب في العراق، في الشام، إلى أن يباع، إلى أن يؤتى به إلى المدينة ويعمل عند اليهودي، كل ذلك ليبحث عن الدين وعن الحق ثم يؤمن. انظروا كيف هذا يهديه الله تبارك وتعالى للإيمان وينفر بفطرته من الكفر، وهذا الذي يرى الآيات البينات الساطعات أمام عينيه ما آمن. كل هذا من العجب. الله سبحانه وتعالى إذا شاء أهلك الإنسان وأماته وهو في منتهى القوة، وإذا شاء سبحانه وتعالى أنقذه من موت محقق فقد شارف على الهلاك وقارب الموت، وإذا به يعود صحيحا سويا معافا كأن لم يضره شيء. كل هذا لو تفكر الإنسان فيه لا آمن بالله سبحانه وتعالى وازداد يقينا وازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من السلف: اعرف نفسك تعرف ربك. كيف اعرف نفسك تعرف ربك؟ اعرف ضعفك تعرف قوة الله سبحانه وتعالى، واعرف جهلك تعرف علم الله سبحانه وتعالى، واعرف ذنوبك تعرف رحمة الله سبحانه وتعالى بك ولطفه أنه لم يهلكك بهذه الذنوب ولم يؤاخذك بها بل تركك. اعرف تقصيرك في حق الله واعرف كرم الله ومنه عليك بالنعم وبالخيرات التي تتتابع وتتوالى وأنت في غفلة عنها ولا تدري وقد لا تحسب لها أي حساب، ولو فقدت واحدة منها لتغيرت حياتك جميعا. إذن لو أن الإنسان عرف نفسه على الحقيقة فماذا يرى في نفسه إلا الضعف والجهل والعجز والافتقار، ويعرف أن ربه سبحانه وتعالى هو الموصوف بكمال الغنى وكمال العلم وكمال الحكمة، وأنه تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فالتفكر في هذه الأمور أيها الإخوة المؤمنون مما يجب علينا جميعا لنزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، ونزداد عبودية لله، ونحقق عبودية الله تبارك وتعالى في أنفسنا، لنكن عبادا لله وعبيدا لله على الحقيقة، وإلا فكل ما في الكون هو عبد لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبادة، لكن فرق بين العبد العابد المتعبد بالاختيار وبين العبد الذي يتكبر على الله وهو عبد يسخره ربه ويسيره كما يشاء. لابد أن نحقق عبودية الاختيار لله سبحانه وتعالى، ولنحذر من الاعتراض على الله تبارك وتعالى، الاعتراض على أمر الله، الاعتراض على أقدار الله، الاعتراض على أحكام الله، فإن هذه تتنافى مع اليقين وتتنافى مع التوحيد وتتنافى مع التفكر، لأنه لا يعترض إلا الجاهل الذي لم يفطن إلى حكمة الله سبحانه وتعالى أبدا. من إذا قيل له هذا حرام اعترض، هذا جاهل بحكمة الله في التشريع. ومن إذا قيل له هذا قدر الله فاعترض وأبى، هذا جاهل بحكمة الله سبحانه وتعالى في المقادير. فيجب أن يكون المؤمن دائما منقادا مذعنا مستسلما لربه تبارك وتعالى. وهذه الدرجة التي لو بلغ الإنسان ذروتها لكان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة فإنه يصبح عند ربه عز وجل في منزلة عظيمة عجيبة، كما في حديث الولي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في أخذ أو في قبض نفس عبدي المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. انظروا إلى هذه الحالة، الإنسان إذا ازداد به اليقين والتفكر والتأمل يصبح إلى هذه الدرجة، أن الله سبحانه وتعالى الذي كتب الموت على كل حي، كل نفس ذائقة الموت، ما يتردد سبحانه وتعالى في شيء مثل هذا، أمران يتعارضان، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، لا يريد أن يسوء هذا العبد بالموت، والعبد طبيعة المخلوق يكره الموت. فهذا الذي هو ملك لله، هذا الذي لو شاء سبحانه وتعالى لأمات الناس جميعا وهو غني عنه في لحظة، ومع ذلك تبلغ قيمة هذا العبد عند الله أن يصير عنده بهذه المنزلة وبهذه الدرجة لما أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الكريم الخالق العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وقلوبكم للإيمان، وأن ينور بصائرنا بذكر الله وبالتفكر في ملكوت الله وبالنظر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الموقنين ومن الخاشعين ومن الصابرين ومن المنيبين ومن المخبتين الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا، ولا تشغلهم عنه شواغل الدنيا ومتاعها وزينتها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك، إنه سميع مجيب. وبإذن الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في أول موضوعات ومباحث القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، ننتقل إلى موضوع القدر، والحمد لله رب العالمين.